بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس التعليق والشرح على منظومة الألبيري رحمه الله تعالى المشهورة بالكائية، ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الناظم رحمنا الله وإياه من الكلام على التحذير من الدنيا، وأنها من أعظم العوائق التي تقطع طالب العلم عن طلبه للعلم، وتقطع كل سائر إلى الآخرة عن سيره. والدنيا هذا اللفظ عام يدخل فيه أفراد وأجزاء ما يقع في هذه الحياة الدنيا، ومن هذا الأمر الذي يقطع العبد عن صلاحه وعن سيره مصاحبة السيئين أو الأشرار أو الفاسدين أو السفهاء، فإن من أعظم العوائق التي تقطع العبد عن سيره رفقاء السوء. ولهذا قال الناظم هنا رحمه الله تعالى: ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت، ومن لك بالسرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غللت، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى. فهو هنا يحذر من رفقاء السوء، لأنهم من أعظم الأسباب القاطعة عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. ولكنه حذر هنا مع رفقاء السوء، مع التحذير من رفقاء السوء، من صفة مذمومة لهم، وهي الضحك في الباطل. والناظم رحمه الله هنا نهى عن الضحك، والضحك فطرة فطر الله الناس عليها، وغريزة غرزها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، كما قال جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى، يعني خلق الأسباب الموجبة للضحك وخلق الأسباب الموجبة للبكاء. من أهل العلم من قال إن المراد هذا ظاهر اختيار الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، من أهل العلم من قال أن المقصود بها أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار. مثل هذا النوع من التفسير إنما هو التفسير بالمثال أو التفسير بالنوع، لا يقصدون تفسير اللفظ كما هو، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى الذي يضحكهم في الآخرة كما قال جل وعلا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هو الذي أيضا أضحكهم في هذه الحياة الدنيا، خلق هذه الأسباب الموجبة للضحك وخلق الأسباب الموجبة للبكاء. والضحك ليس مذموما على الإطلاق، والناظم رحمه الله تعالى كان فقيها عالما، فهو لم ينهى عن الضحك مطلقا، لأن هذا لا ينهى عنه نهيا مطلقا باعتبار ما دلت عليه نصوص الشريعة. ولهذا قيد الضحك بقوله: ولا تضحك مع السفهاء، لأن السفهاء لا يضحكون إلا على ما يؤيد سفههم أو ما ينطلق به سفههم، هذا أمر معلوم. فالكفار يضحكون والمؤمنون يضحكون، الصالحون يضحكون والفاسدون أيضا يضحكون، لكن الموجب للضحك ليس واحدا، فهؤلاء يضحكون لموجب للضحك وهؤلاء يضحكون لموجب للضحك. والله جل وعلا فطر الناس كما قلت لكم على هذه الصفة، أنهم يضحكون إذا حصل موجب الضحك، وأنهم يبكون. والله جل وعلا ذكر هذا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، ذكره عن أنبيائه ورسله وعن الصالحين من الأمم، كما قال جل وعلا في قصة سليمان عليه السلام لما مر على ذلك الواد فكان في فيه النمل، فقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، أي أنه ضحك متبسما، تبسم ضاحكا من قولها، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. سارة لما بشرت بالغلام قال الله عز وجل: فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهكذا أخبر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأمر الآخرة في حال المؤمنين وفي حال الكافرين، كذلك في الدنيا بالنسبة لحال الكافرين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون. ذكر بعد ذلك ضحك المؤمنين لأنه بمقابلة ضحك الكافرين في الحياة الدنيا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون بعد أن كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. في هذا الموضع من سورة المؤمنون أيضا قال: لا إله إلا الله. ذكر الله جل وعلا أيضا من صفاتهم أنهم كانوا يضحكون على المؤمنين، فالضحك واقع أيضا للمؤمنين في الآخرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. موجب الضحك هو الذي ينبغي أن ينظر فيه العبد، كونه لا يضحك أحد هذا نوع من الغلط. نعم، نقل عن جماعة من السلف كالحسن وغيره أنهم كانوا لا يضحكون، حتى أن عكرمة فيما أذكر أو غيره كان يضحك، فقيل له: إن حسن لا يضحك. قال: الذي جعل الحزن جعل الضحك. ثم استدل بقوله تعالى وأنه أضحك وأبكى. والنبي عليه الصلاة والسلام وقعت له مواقف كثيرة ضحك فيها صلى الله عليه وسلم، وضحك فيها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان ضحكه التبسم. وكانت تقول رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى بدت لهاته. وكان وضحك صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق حتى بدت نواجذه. وجاء في الصحيحين أن أبا بكر لما حصل الإيلاء، لما هال من نسائه، فدخل عليه، استأذن أبو بكر فأذن له وقد كان لا يؤذن لأحد، ثم استأذن عمر فأذن له فقال: لا أضحكن رسول الله. فذكر ما من حاله وحال امرأته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ضحك أيضا لما جاءه اليهودي فقال: إن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، والحديث أيضا في صحيح مسلم. وهكذا مواقف حصلت له صلى الله عليه وسلم ضحك فيها، والتبسم نوع من الضحك. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: أن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حتى أنه ثبت عن بعض أصحابه في محضره أنه ضحك حتى وقع على الأرض، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في حديث أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، قال: فضحك حتى سقط على الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقداد، بعض سوءتك. يعني كأنه انكشف منه شيء في قصة الحليب لما شربه المقداد بن الأسود. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأراد طعاما، ثم قال: أطعم الله من أطعمنا وسقى الله من سقانا. والحديث في مسلم، حديث المقداد بن الأسود. أذن جاء في البزار أن عائشة رضي الله عنها كانت في مجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا دعاء وقال شيئا فضحكت حتى سقط رأسها في حجرها. فالضحك إذا لم يكن عادة غالبة للإنسان، أو كان بسبب موجب من البطر والأشر، فإنه لا يكون مذموما. النبي عليه الصلاة والسلام ضحك، وضحك أصحابه، وضحك الأنبياء من قبله. ينظر إلى ما هيج هذا الضحك، وينظر أيضا إلى جهة أخرى، وهو أنه لا يكون ديدنا للإنسان، لا يكون الإنسان دائما عليه. ولهذا جاء في سنن الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث حسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. مر الحسن رضي الله عنه ورحمه على قوم يضحكون فقال: هل اجتزتم الصراط؟ وفي مرة قال لهم: هل دخلتم الجنة؟ يعني إذا كان الإنسان كما كان يقال: من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا مع ضحكه كانت تقع مواقف قد يطرد فيها الضحك بسبب أحد الصحابة، كما جاء في حديث حمار رضي الله عنه، حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري. حمار هذا رجل من الصحابة واسمه عبد الله، كان يسمى بهذا الاسم، هو الذي كان جلده النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر. كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ، قال: وكان رجلا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ربما جاء بشيء للنبي عليه الصلاة والسلام من طعامه كهدية، ثم يأتي بشيء آخر، ثم يأتي بصاحب هذا الشيء الذي أهداه إليه فقال: أعطيه ما له يا رسول الله، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ذلك ويظل يضحك. فجاء به يوما فجلده النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر، فلعنه بعض الصحابة رضي الله عنهم، الحديث مشهور، فقال: لا تلعنوه فإني لا أعرف من إلا أنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الحال أيضا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. فينظر كما قلت لكم وأكرر هذا، ينظر إلى جهة موجب الضحك، لأن الكفار كانوا يضحكون على المؤمنين، وربما يضحكون على ما يقع للمؤمنين من المساوئ والنكبات وما أشبه ذلك فيسرون بها. وكذلك ينظر إلى جهة أن لا يكون هذا الأمر هو الغالب على الإنسان، على الإنسان حتى يعرف به. هنا الناظم رحمه الله تعالى قال: ولا تضحك مع السفهاء. السفهاء جمع سفيه، وهو الذي لا يحسن التصرف ولا يكون على طريق رشد، وإنما يخبط خبط عشواء، فلا يعتني بنفسه ولا بما يقول إليه أمره. لا تضحك مع السفهاء يوما، أي يوم، لأنك لا تصحب هؤلاء السفهاء، وهذا من التحذير من رفقة السوء. مثل الجليس الصالح كما في صحيحين في حديث أبي موسى الأشعري: الجليس السوء كما كان حامل المسك ونافخ الكير، ومثل له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. كذلك في سنن الترمذي في حديث أبي هريرة: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والآيات في هذا كثيرة: الإنسان يشرف بمن يصحب، بمن يصحب، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. المسلم يشرف بصحبة أهل العلم وحملة العلم وحملة السنة. إذا كان هذا في الحيوان فما خطبك بالإنسان؟ من الفوائد التي ذكرها ابن القيم في قصة أصحاب الكهف أن الله جل وعلا ذكر الكلب بصحبته لهم، ويقولون سبعة منهم كلبهم. يعني المسلم ينظر إلى الصحبة، وصحبة الأخيار للقلب دواء، كما قال المأمون كلمة بنى عليها ابن القيم رحمه الله تعالى مساحة كبيرة في كتبه، منها في مفتاح دار السعادة، قال: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: رجل منهم مثل الداء مكروه على جميع أحيانه، ورجل منهم كالطعام والشراب يحتاج إليه في كل حين، ورجل منهم كالدواء يحتاج إليه حينا ولا يحتاج إليه حين آخر. وابن القيم رحمه الله ذكر أن الطبقة الأولى الفسق والفجور والبدع وما شابه ذلك، الطبقة الثانية طبقة أهل العلم والصلاح والفضل الذين لا يأتيك من جهتهم إلا الخير، الطبقة الثالثة من يصاحبك من الناس ممن فيه دخل ودغل وأشياء من هذه الأمور، ومفقه هذا المعنى استطاع أن يتعامل مع الناس. والإنسان لا يستعمل الدواء في جميع الأحيان، ولا يقدو من الداء على الإطلاق، لا يقدم على الداء على الإطلاق. هذا يفعله كل العقلاء. وكما قال الحميدي الزبير الحميدي رحمه الله بيتين جليلين في هذا المعنى، يقول: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. لأخذ العلم أو إصلاح حالي، أما تكون الصحبة مطلقة هكذا وفيها نوع من الانفلات ويجلس الإنسان مع الناس كيفما تحدثوا كيفما تصرفوا كيفما فعلوا كيفما كانوا كيفما كانت حالتهم كيف يفعلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إلى غيرها من النصوص. قال: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لا تضحك مع السفهاء يوما، لما؟ فإنك سوف تبكي إن ضحكت. لذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث المتقدم: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. خرج يوما على بعض أصحابه يضحكون فقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات أو الصعادات تجأرون. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن أو بعض أصحاب السنن وبنحوه في الصحيحين من حديث أنس، لكن ليس فيه هذه الزيادة. حديث أنس في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولهم خنين. فإنك سوف تبكي إن ضحكت، إن استمرأت الضحك وكان هذا هو عادتك التي تعيش لأجلها وتصحب الناس لأجلها، وربما بعضهم يترصد المجالس التي لا يكون فيها إلا الضحك، وربما بعض الناس يستأجر من يضحكه كحالة أهل الترف ويعني الفسوق، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: كيف للإنسان أن يكون بهذا الحال وهو لا يدري ما غيب عنه من مآله ومصيره؟ فقال: ومن لك بالسرور، كيف تسر وكيف تضحك وكيف تكون في حبور ومسرة، ومن لك بالسرور حتى تستمرئ الضحك حتى تكون حياتك في غالبها مبناها على الضحك وعلى الركون إلى السرور، وكيف لك السرور، كيف يكون لك السرور وأنت رهن مرهون؟ حال الإنسان هو مرهون عند الدنيا، كأنما تاجر رهنه في هذه الحياة الدنيا فهو مرتهن، فيزيد ارتهانه إلى الدنيا بارتهانه بذنوبه. ومن لك بالسرور وأنت رهن مرتهن؟ ودائما الرهن يسعى إلى فكه وأنت رهن، وما تدري أتفدى أم غللت، يعني لا تدري هل أنت ممن يفدى أو أنت ممن غل. الناظم رحمه الله تعالى هنا يشير إلى ما في صحيح الإمام مسلم حديث جابر إن لم أهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون يوم القيامة من كل يهودي أو نصراني فداء للمؤمن من النار، فداء للمؤمن من النار. هذا نوع من أنواع المجاوزة والشفاعة، بمعنى أنه يكون له مكان في النار ولكنه يفدى برجل من اليهود أو من رجل من النصارى. والحديث في صحيح مسلم، فيقول لك: ما تدري أنت من هذا الصنف الذين يجعل الله لهم فداء في الآخرة، أتفدى أم غللت؟ والغل هو الطوق الذي يوضع على رقبة الأسير من أجل جرده به، هذا الغل. غلت أيديهم ولعنوا، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فهو يقول لك: لا تدري أتفدى أم غللت. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، دار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. في سنن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا رأيت مثل الجنة نام طالبها. الحديث حسن، حسنه الشيخ ناصر في جملة من كتبه رحمه الله تعالى. لا تدري أتفدى أم غللت، هل أنت ممن يفدى؟ ما هل عرفت مصيرك؟ إلى أين يكون مآلك؟ هل أنت من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين منهم. أم أنت من الذين أوبقتهم سيئاتهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم؟ لابد الإنسان أن يتفكر في مثل هذا الأمر، يضع نفسه في مقام السؤال، في مقام الحساب، عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هل يتجاوز عنه؟ هل توبقه سيئاته؟ دائما كن سؤولا عن نفسك، كما تسأل الناس عن أحوالهم وعن أخبارهم، إذا افترقت عنهم ثم لقيتهم، دائما إذا انفلتت نفسك اسألها: إلى أين؟ وإلى متى؟ وما أشبه هذا من هذا السؤال؟ وأين يكون المنزل؟ وأين تكون الراحة؟ وأين يكون محط الرحلة؟ ومتى سينتهي هذا المقام؟ اسألها كما تسأل الغائب عنك غاب زمنا. والنفس تغيب عن صاحبها، النفس تغيب عن صاحبها ويستنكرها، ولا يدري ما تريده منه، ولا يدري هو ما يريده منها. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فمن أنساهم أنفسهم؟ لا تظن أن معنى أنساهم أنفسهم أنهم نسوا أسماءهم وأنسابهم وما لهم من الأرصدة والأموال والأبناء والزوجات لا، هذا هو معنى نسيان النفس. فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالحها، فلا يصلون معها إلى خير يريدونها منها. أنساهم أنفسهم فلا يقفون عندها، يتخاطبون معها، خلاص ناسي نفسه، منهمك كما يقال، منشغل بكل شيء إلا عن نفسه أو بنفسه. هذا معنى قوله تعالى: كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أن يقفوا عند مصالحها، عندما يصلحها، عندما يزكيها، عندما يهذبها، عندما يحملها على طاعة الله، على رضا الله جل وعلا، إلى آخر ذلك. من أعظم العقوبات، أعظم العقوبات أن تكون لك نفس ولا تدري ما هي هذه النفس. هي مطمئنة؟ هي يعني مضطربة، قلقة؟ ما مآلها في الآخرة؟ لابد مثل ما تسأل الغائب يغيب عنك، اسأل نفسك إذا أحسست بوحشتها، بنفرتها، باستنكارها. وهنا يقول الناظم رحمه الله تعالى: من لك للسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى؟ أنت ممن يفدى بيهودي أو نصراني؟ أم غللت؟ غللت مثل الأسير الذي يوضع الغل أو الطوق في حلقه أو في رقبته من أجل أن يجر إلى نار جهنم عياذا بالله. قال رحمه الله: وسل من ربك التوفيق فيها، وسل من ربك التوفيق فيها. الظاهر أن هذا متناسب مع ما يتعلق بوصية النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء يونس، دعاء يونس عليه الصلاة والسلام: سل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى. هذه الأبيات فيها فوائد كثيرة جدا، مثل التي في هذه الليلة، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.